إهداء من زملاء العريس قاسم مطر الحربي، كلمات سالم بن عاصي، أداء المنشد محمد القحطاني. في حفل قاسم عذرنا غير مقبول، والشعر راهي والمعزب ولداه، نجيل ودون مسافات ونقول مبروك لك عسى حياتك سعيدة. يبقى صداها في المسامع لي الحول، هذه لي قالوا قصيدة في حفل قاسم عرنا غير مقبول، والشعر راي والمعزب ولدا، في حفل قاسم عرنا غير مقبول، والشعر راي والمعزب ولدا، انجيل ودون مسافات ونقول مبروك لك عسى حياتك سعيدة. رع الوفا والطيب ما هو بمجهول، يبين لجات الظروف الشديدة، وقسم على الامجاد ما هو بمعزول، طلق وجه وفعل كفر صيدة. طيب ومن قوم مطانيخ وزحول، افعالها بين القبائل مجيدة، حرب الفعل تلقى مواقف حرب في صقره تهول، يوم المعارك بالسيوف الحديده، فعل عليه اثبات ما هو بمنقول، تشهد لهم رؤوس الرجال العنيده، فعل عليه اثبات ما هو بمنقول، تشهد لهم رؤوس الرجال العنيده. قبلت من طيبه الطيب مذهول، تاخذ من المجد الجلي ما تريده، قلت وانا ربعي لهم فعل وصول، من طيبنا يقبل لنا الطيب سيده، قلت وانا ربعي لهم فعل وصول، من طيبنا يقبل لنا الطيب سيده. اعتبى اللي تظلم الخصم والطول، طلب سنة من مجد ما هم بحده، من فضل ربي ما سبقنا ولا زول، على المكارم والخصال الحميدة، من فضل ربي ما سبقنا ولا زول، على المكارم والخصال الحميدة. واختمى عسى الملك عمره يطول، وتبقى حكومتنا الرشيدة رشيدة. مر رمضان وراح عنا على طول، تعدت أيام عسى الله يعيدة، والواهز الشعري مع شبه مفصول، والنفس عن بعض الطوال يميدة، والواهز الشعري مع شبه مفصول، والنفس عن بعض الطوال يميدة. لن انفتح باب من الشعر مكفول، قمت تذكر ما جديدة كتبت ما تضرب الأسماع وعقول من منتج أفكاري قصيدة جديدة يبقى صداها في المسامع لي الحول هذي لي أقالة وقصيدة قصيدة في حفل قاسم عذرنا غير مقبول والشعر راهي والمعزب وليدة في حفل قاسم عذرنا غير مقبول والشعر راهي والمعزب وليدة انجيه لو دون مسافات ونقول مبروك لك عسى حياتك سعيدة رع الوفا والطيب شديدة وقسم على الأمجاد ما هو بمعزول طليق وجوف على كفة وصيدة طيب ومن قوم مطانيخ وزحول أفعالها فين الكباير مجيدة حرب الفعل وكل تاريخها بعور رح راجع التاريخ وقراه وعيدة حرب الفعل وكل تاريخها بعور تلقى مواقف حرب في صدره تهول يوم المعارك بالسيوف الحديدة فعلا عليه إثبات ما هو بمنقول تشهد لهم رؤوس الرجال العنيدة فعلا عليه إثبات ما هو بمنقول تشهد لهم رؤوس الرجال العنيدة قبلت من طيبه الطيب مذهول تاخذ من قلت وانا ربعي لهم فعل وصول من طيبنا يقبل لنا الطيب سيدا قلت وانا ربعي لهم فعل وصول من طيبنا يقبل لنا الطيب سيدا اعتبه اللي تظلم الخصم والطول طلب سنة من المجد مهم بحدا من فضل ربي ما سبقنا ولا زال كرم والخصال الحميدة من فضل ربي ما سبقنا ولا زول على المكارم والخصال الحميدة واختمى عسى الملك عمره يطول وتبقى حكومتنا الرشيدة رشيدة تبقى حكومتنا الرشيدة رشيدة.